والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونه. هنا كلمة الطاغوت قلنا فيما سبق أن مشتقة من الطغيان، والتفيها التفيها للمبالغة، كالمبالغة في علامة وفهامة وما أشبهها. نعم، وعلى هذا الواو في آخر الكلمة. نعم، وقول يخرجونهم من النور أضر بالجمع لأنه قال أولياءهم الطاغوت يخرجونه، فالطاغوت إذن اسم جنس يشمل كل طاغوت، ويخرجونهم جمع باعتبار اسم الجنس ومراعاة للمبتدأ الأول وهو قوله أولياءهم. نعم، المبتدأ الثاني هو الأول، المثال الثاني هو قول أولياءهم. وقول يخرجونهم من النور إلى الظلمات، قول يخرجونهم من النور إلى الظلمات استشكل، لأن ظاهره أن المراد بالذين كفروا الذين آمنوا أولا فدخلوا في النور ثم كفروا فخرجوا منه، مع أنه يشمل الكافر الأصلي الذي لم يكن آمن من قبل. فما هو الجواب عن ذلك؟ هذا الجواب، دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمتصرانه، عليه أصل ولادة الإنسان على الفطرة والنور، لكن يطرأ عليه ما يجب الكفر هذه واحدة. إذا قيل إنها في المؤمن المرتد ففي الكافر المرتد واحد، لكن الكافر الأصلي قيم، والنور الذي معه ما قد ينقدح في ذهنه أو في نفسه من محبة الخير ربما. لكن قال الله تعالى عن شعيب وما يقول لنا أنه تفيها قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، مع أن شعيبا ومن آمن معه لم يكونوا على ملتهم، خصوصا شعيب لأن الرسل ما أشركوا بالكفر. فالمعنى أنهم يخرجونهم لأنهم كانوا على استعداد، على استعداد من الهداية، ولكنهم أخرجوهم وأزالوا ذلك الاستعداد كما قال وليد. عندنا الآن ثلاثة أوجه، إما أن يراد بهذا من كانوا على الإيمان أولا ثم أخرجوا كما هو ظاهر الله، أو نقول إن هذا باعتبار إيش الفطرة، فالفطرة سليمة وعلى الإيمان ثم أخرجوهم، أو يقال إنهم أخرجوهم لأنهم كانوا على استعداد للقبول، استعداد للقبول قد تراود أنفسهم بذلك ولكنهم يسيطرون عليهم حتى لا يدخلوا في النور من الأرض. قالوا يخرجونهم من النور إلى الظلمات، جمع النور جمع الظلمات وإفراد النور سبق أيضا الكلام عليه، لأن النور طريق الحق وهو واحد، والظلمات طريق الباطل وهي متعددة. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، أولئك أصحاب، الصاحب هو الملازم للشيء، فلا يسمى صاحبا إلا الملازم إلا صاحبا واحد. من؟ فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تطلق صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام على من اجتمع به مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فمن اجتمع به وفارقت ما سمى صاحب. فأصحاب النار هم أهلها الملازمون له، وعلى هذا فيكون في هذا إشارة إلى خلود فيها كما قال تأكيدا لذلك هم فيها خالدون، هم مبتدأ خالدون وفيها متعلق بخالدون، قدم لإفادة الحصر ومراعاة

مو واضح. إنا مهلكو أهل هذه القرية، ما مراد بالقرية؟ لا، كلامنا نقول أهل القرية، نقصد المسألة إيه؟ البلد يعني، البلد وليس المراد أهلها، لأنه قال أهل هذه القرية، صرح بأهل. فأهل مضاف والقرية مضاف إليه بعد دخول اسم الإشارة. واضح؟ ها؟ كلمة هنا ما المراد بها؟ المسألة هذه الأهل هم السكان، لكن كلامي الآن على القرية. على القرية من؟ المسافر. هذه الدليل أنه أضاف أهل إليها، قال أهل هذه القرية، فلا يمكن أن يراد بالقرية هنا أهل القرية، لا يمكن. لماذا؟ لفساد المعنى. لو قلت أهل هذه القرية أهل هذه الأهل، ها؟ ما يستقيم. طيب، وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة؟ المراد أهلها. وش الدليل؟ قوله أهلكناها وقوله ظالمة، هذا لا يوصف به البلد. فتبين الآن أن القرية يراد بها أحيانا البلد اللي هي محل المجتمع الناس، ويراد بها القوم المجتمعون على حسب إيه؟ على حسب السياق. طيب، قال أولاد يعقوب لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. وش تدريكم؟ مجاز، اترك مجاز، هذا المجاز غير مجاز. نعم، اسأل القرية، المراد ايش؟ وش الدليل؟ اسأل، لأن السؤال لا يمكن أن يوجه إلى القرية، وإذا كانت القرية تطلق على أهل القرية في نص القرآن، وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة كما سمعتم، إذن لا حاجة إلى أن نقول هذا مجاز وأصله واسأل أهل القرية، لأن رأينا في القرآن الكريم أن القرية يراد بها الساكن، يراد بها الساكن. نعم، وحينئذ نقول في قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، جملة وهي خاوية قلنا حال، خاوية بمعنى ساقطة، متراكم بعضها على بعض، والعروش السقوف. وكيف تكون القرية خاوية على السقوف؟ قد يقول قائل إن المتبادر أن السقوف هي العليا، فيقال سقط السقف أولا ثم سقطت الجدران ثانيا، وهذا واضح ولا لا؟ واضح. خاوية أي متهالكة ومتداعية على إيش؟ أي سقوفها، فيسقط السقف ثم يسقط الجدار عليه. فالعروش جمع عرش وهو السقف، ولهذا كان عرش الرحمن جل جلاله سقف المخلوقات، لها نزل السقف. نعم، طيب، خاوي على عروشه، وهل هو إنهم؟ نعم، ميتون، أهلها ميتون أو أهلها راحلون عنها. يحتمل أنهم هالكون وأنهم تحت الأمطار، ويحتمل أنهم قد رحلوا عنها، قد رحلوا عنها. هذا الرجل لما مر على هذه القرية وكأنها والله أعلم قرية حريقة في السكان والتجارة، مر عليها مرورا عابرا، فأهى بهذه الحال